آله الكرام. فصل جديد يقول فيه المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في الصلح، وهو لغة قطع المنازعة. يأتون هنا يا أخوان، مكان واسع حتى لا أنحرف برقبتي فيصيبني شيء فأدعو عليكم. تعالوا هنا، هنا أخي الحبيب، هذا انحراف وتطرف. التطرف الآن في أمم متحدة وغوانتنامو على طول. أخي الحبيب، عبد الهادي، تعالوا. وهو لغة قطع المنازعة، وشرعا عقد يحصل به قطعها، ويصح الصلح مع الإقرار بالمدعى به في الأموال وهو ظاهر، وكذا ما أفضى إليها أي الأموال، كمن ثبت له على شخص قصاص فصالحه عليه على مال بلفظ الصلح فإنه يصح، أو بلفظ البيع فلا. وهو أي الصلح نوعان، إبراء ومعاوضة. فالإبراء أي صلحه اقتصاره من حقه أي دينه على بعضه، فإذا صالحه من الألف الذي له في ذمة شخص على 500، على 500 منها، فكأنه قال له أعطني 500 وأبرأتك من 500. ولا يجوز، بمعنى لا يصح تعليقه، أي تعليق الصلح بمعنى الإبراء على شرط، كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك. والمعاوضة أي صلحها عدوله عن حقه إلى غيره. هذا النوع الثاني، نوعان إبراء ومعاوضة، نقطتان، فالإبراء كذا كذا والمعاوضة، هذا النوع الثاني. والمعاوضة أي صلحها عدوله عن حقه إلى غيره، كأن ادعى عليه دارا أو شقصا منها، جزءا منها، وأقر له بذلك وصالحه منها على معين كثوب، فإنه يصح ويجري عليه، أي على هذا الصلح، حكم البيع. فكأنه في المثال المذكور باعه الدار بالثوب، وحينئذ فيثبت في المصالح عليه أحكام البيع، كالرد بالعيب ومنع التصرف قبل القبض. لو سمحت اجعل أخاك يشاركك في القراءة، إن ليس معه كتاب. ولو صالحه على بعض العين المدعاة فهبة منه لبعضها المتروك منها، فيثبت في هذه الهبة أحكامها التي تذكر في بابها، ويسمى هذا صلح الحطيطة، ولا يصح بلفظ البيع للبعض المتروك، كأن يبيعه العين المدعاة ببعضها. إلى هنا انتهى هذا الفصل، وبدأ فصل جديد نقرأه، لأنه في بعض النسخ كما في النسخة التي معي لم يفصل بينهما، وفي بعض النسخ فصل بينهما بفصل. قال: ويجوز للإنسان المسلم أن يشرع بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أي يخرج روشنا، ويسمى أيضا بالجناح، وهو إخراج خشب على جدار في هواء طريق نافذ، ويسمى أيضا بالشارع، بحيث لا يتضرر المار به، أي الروشن، بل يرفع بحيث يمر تحته المار التام الطويل منتصبا. واعتبر الماوردي أن يكون على رأسه الحمولة الغالبة، وإن كان الطريق النافذ ممر فرسان وقوافل فليرفع الروشن بحيث يمر تحته المحمل على البعير من أخشاب المظلة الكائنة فوق المحمل. أما الذمي فيمنع من إشراع الروشن والساباط وإن جاز له المرور في الطريق النافذ، ولا يجوز إشراع الروشن في الدرب المشترك إلا بإذن الشركاء في الدرب. والمراد بهم من نفذ، المراد بهم أي الشركاء من نفذ باب داره منهم إلى الدرب، من نفذ باب داره منهم إلى الدرب، وليس المراد بهم من لاصقه منهم جداره بلا نفوذ باب إليه. وكل من الشركاء يستحق الانتفاع من باب داره إلى رأس الدرب دون ما يلي آخر الدرب. ويجوز تقديم الباب في الدرب المشترك ولا يجوز تأخيره أي الباب إلا بإذن الشركاء، فحيث منعوه لم يجوز تأخيره، وحيث منع من التأخير فصالح شركاء الدرب بمال صح. هذا باب علق بعض الشراح والمحشين وقالوا أن حقه أن يكون في آخر العقود التي تذكر في كتب الفقه، فاعترض على وضعه في هذا المكان لأنه مصالحة، يعني رفع للنزاع، ورفع النزاع عام في كل عقود البيع وعقود الشراء وعقود الأخرى، فحقه أن يوضع عقب هذا أو عقب هذه أو مجموع هذه العقود، فوضعه بعد الحجر غير مناسب على رأي هؤلاء، لأنه معقود لرفع المنازعة كنوع من الرخصة والخروج من الخلاف الذي ليس له حل، فحقه أن يكون بعد أو عقب كل هذه الأبواب. على كل حال، مشيا مع سياق المتن المبارك، نقرأ بإذن الله تعالى ويفتح الله تعالى علينا وعليكم. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فصل في أحكام الصلح. لو نظرت إلى الخارج لرأيت فصل في الصلح وليس هناك كلمة أحكام، إذن كأن هناك نسختين، نسخة فيها لفظ أحكام ونسخة خالية من لفظ أحكام. فصل في أحكام الصلح مع صحته من صحته مع الإقرار. فصل في أحكام الصلح. ما هي أحكام الصلح؟ عدة من أحكام الصلح ذكر هنا بعضها، وسيأتي بقى كل التفاصيل، كل الأحكام لاحقا. فصل في أحكام الصلح من تبعيضية، من صحته مع الإقرار، يعني لا يكون الصلح إلا مع إقرار، إقرار المدعى عليه. يبقى لابد أن يكون بعد نزاع، ويسلم المدعى عليه بحق المدعي، يقر يقول نعم أنا علي لك كذا، ثم يبدأني في الصلح. الصلح يعني تنازل عن بعض الحق الذي يدعيه المدعي، أو العدول عن هذا الحق إلى حق آخر كما قال، لأن هو نوعان: إبراء ومعاوضة. إبراء يعني من بعض الحق، أو معاوضة بحق آخر. إذن لابد أن يكون هناك ادعاء أصلا، لابد أن يكون هناك مدعيين يدعي أحدهما على الآخر شيئا فينكر أو يقر. فإذا أقر يبدأ الصلح، إذا أقر إما يعطيه حقه كاملا، وإما يريد أن يتنازل له عن هذا الحق كله ويعدل به إلى حق آخر فهو المعاوضة، أو يتنازل عن بعضه فهو الحطيطة والإبراء. إذن من بعض أحكام الصلح صحته مع الإقرار، من صحته مع الإقرار. إذن يأتي بعد إقرار، فلا يكون صحيحا إلا بعد إقرار المدعى عليه، ومفهوم مخالفة أنه لو لم يكن إقرار فلا يصح. قال وعدم حكم آخر مما سيأتي وعدم جواز فعله على شرط عدم جواز فعله أي الصلح على شرط وهو ما قرأناه على عجالة في قول الماتن ولا يجوز تعليقه على شرط لا يجوز والشارح قال أي لا يصح تعليقه على شرط إذن كونه معلقا على شرط كما مثل الشارح فقال كقوله إذا جاء رأس الشهر فقد صالحتك فلا يصح إذا حكم آخر وعدم جواز فعله أي صحته عدم جواز صحته على شرط حكم ثالث وجريان حكم البيع عليه وجريان حكم البيع عليه وهذا مر معنا أيضا في عجالة القراءة الأولى لما قال الماتن ويجري عليه حكم البيع يجري عليه أي الصلح حكم البيع ليه لأنه إذا كان في نوع المعاوضة أنه صالحه عن داره مثلا بثوب صالحه عن داره وله ثوب وأقر له أن عفوا له دار وأقر له أن لك دارا عندي فصالحه على ثوب يعني اترك الدار وخذ بدلها ثوبا فماذا حصل كأنه باعه الدار بثوب إذن تجري عليه أحكام البيع هذا الصلح الذي هو معاوضة كأنه باعه داره بثوب فيجري عليه أحكام البيع كل أحكام البيع التي عرفتها تجري عليه لأنه بيع هذا حكم ثالث من الأحكام من طبعضية من الأحكام التي سنراها تفصيلا إن شاء الله لاحقا وجريان حكم البيع عليه وما يتبع ذلك من جواز إشراع الروشن في الطريق النافذ وعدم جوازه في الدرب المشترك وهذا هو الفصل اللاحق الذي في بعض النسخ فصل منفصل في بعض النسخ متصل بما هنا بالصلح في بعض النسخ المتن متصل بلا فصل وفي بعضها متصل في بعضها منفصل وبعضها متصل وما يتبع ذلك من جواز إشراع الروشن في الطريق النافذ ونلحق هذا إلى وقته لأن قرأنا منذ قليل طريق النافذ يعني الذي يمر فيه الناس كالشارع المعروف الآن بخلاف المغلق غير النافذ الذي هو محصور وحق لمرور ساكنيه فقط أو من لهم باب نافذ عليه فطريق النافذ يمر فيه من لهم باب عليه وغيرهم فالروشن والصابات وهذه الأشياء ستراها بالتفصيل في محلها إن شاء الله وهي أشياء يخرجونها من بيوتهم مظلة لدخول الداخلين أو ليستظل تحتها من يقفون تحت ينتظرون فتح الباب من آدميين ودواب وغير ذلك قبل أن يفتح لهم يحتاجون إلى ظل يستظلون به أو إلى ما يحميهم من مطر أو غير ذلك يعني بعض الأشياء التي تساعد في بقية البيت والدور التي في الطرق النافذة أو غير النافذة فهل يشرع له ذلك وما حكمة ذكره هنا وهو النزاع الصلح يأتي إلا بعد النزاع والآن في أحكام مشتركة بين الناس في نزاعات بين الناس مشتركون في طريق واحد أبواب دورهم على طريق واحد فهل يقدمون الباب ولا يؤخرونه هل يشرعون السابات و هذه الأبواب المرافق ولا لا يشرعونها يشرعونها يعني يخرجونها ولا لا يشرعونها إذن سيحصل بينهم تنازع فالحكم بينهم هي القوانين التي ستأتي لاحقا إن شاء الله تعالى فحكمة ذكرها هنا هو أنها نزاعات تقوم بين الناس أو ربما تقوم بين الناس فلا بد من وضع قوانين لرفع هذه النزاعات إن حصلت. وما يتبع ذلك من جواز إشراع أي إخراج الروشن في الطريق النافذ وعدم جوازه في الضرب المشترك. والروشن هو الجناح، والساباط هو المظلة التي تبنى على جدار، سيأتي إن شاء الله. إلا بإذن الشركاء، وجواز تقديم الباب وعدم جواز تأخيره إلا بإذن الشركاء، إلا بإذن الشركاء، ده في الضرب النافذ. فالنسخة التي فيها أحكام بين قوسين فصل في أحكام الصلح، فالنسخة التي فيها أحكام أولى من التي لا أحكام فيها اللي هي على الهامش، فصل في الصلح. يبقى هناك نسختان، النسخة التي فيها أحكام أولى، لماذا؟ لأنه ذكر قاله لأن المصنف لم يتكلم إلا على أحكام، لأن المصنف الماتن أبو شجاع لم يتكلم على تعريف. انظر إلى ما بين الأقواس، فصل في الصلح ويصح الصلح، فصل حتى ما قالش في الصلح، فصل ويصح الصلح مع، بدأ في الأحكام، يصح الصلح مع كذا كذا، لما تكلم على تعريف، لما تكلم على الدليل على مشروعية الصلح، لما تكلم على شيء تاريخي كما في بعض أبواب الفقه تكلم متى شرع هذا العقد أو متى شرع هذا هذه العبادة، أو تكلم في الأحكام مباشرة، فالأليق بالشارح أن يدخل كلمة أحكام. فالنسخة الشارح التي فيها أحكام أولى من نسخة الشارح التي ليس فيها كلمة أحكام. فالنسخة التي فيها أحكام بين قوسين أولى من التي لا أحكام فيها. ليه؟ لأن المصنف لم يتكلم إلا على الأحكام. طيب هذه نسخة أحسن من الثانية. يعني في المتن فصل في الصلح. على كل حال كلمة أحكام في في في في الشرح، في بعض نسخ الشرح، وكلمة أحكام ليست في بعض آخر من نسخ الشرح. النسخة الأخرى الخالية من في الشرح من كلمة أحكام يقدر لها هذا المضاف. قال ويمكن تقدير مضاف في الثانية. النسخة الثانية من الشرح التي تخلو من كلمة أحكام يقدر لها مضاف. قال ونقطة بقى، كلام جديد. وهو ضمير يعود على الصلح، صح؟ وهو أي الصلح سيد الأحكام. ليه سيد الأحكام؟ لأنه يجري أحكام، يعني التي تصدر من القاضي، التي تصدر لرفع النزاع، لأنه يجري في سائر الأبواب كما يعلم مما يأتي. ولذلك قلنا في بداية الدرس لمن تأخر، رشوة رشوة رشوة رشوة يعني هدية، أنا مش شيخ، أنا طالب صغير زيكم. وهو سيد الأحكام، لماذا؟ لأنه يجري في سائر الأبواب كما يعلم مما يأتي. قلنا في بداية هذه الحصة أن بعض الشراح والمحشين قالوا إن الأليق بهذا الباب أن يكون، أو بهذا الفصل أن يكون في نهاية هذه العقود، بعد ما يذكر كل العقود، لأن هذه العقود يترتب على بعضها في تنفيذها نزاعات أحيانا، فيحتاج الأمر إلى صلح، وإلى هذه الرخصة عند من يقول إنها رخصة، أو إلى هذا الأصل عند من يقول إنه أصل. فالأحسن والأليق أن يكون في النهاية، لا أن يكون هنا بعد الحجر. ولذلك قال وهو سيد الأحكام، لأنه يجري في سائر الأبواب، فالأليق أن يكون بعد، في ذكرها كتصنيف يعني في الكتب، أن يكون بعد نهاية هذه الأبواب جميعها كما يعلم مما يأتي. كما يعلم مما يأتي الآن حالا سأتكلم. قال وهو أيضا أي الصلح رخصة من المحظورات، وقيل أصل مندوب إليه، وقيل فرع عن غيره، وهو أنواع. يعني بعضهم الشيخ القليوبي قال هو رخصة في المحظورات، وقيل أصل مندوب إليه، وقيل فرع عن غيره. يعني اختلفوا فيه هل هو أصل ولا رخصة، هل هو أصل ولا رخصة، يعني عزيمة أصل يقصد به العزيمة في أصول الفقه ولا رخصة يعني مشروع على خلاف الأصل للحاجة. رخصة في المحذورات في الممنوع، رخصة من المحذورات، ولا أصل مندوب إليه لأنه ليس واجبا هو مندوب إليه، هل هو أصيل في بابه ولا هو رخصة على خلاف الأصل، شرع على خلاف الأصل لتجنب الوقوع في النزاع، ولا هو فرع عن غيره، أصل ولا فرع، خلاف بين العلماء أو بين الفقهاء بكل قال بعضهم. قال وهو أنواع: صلح بين المسلمين والكفار اللي هو قال منذ قليل يجري في سائر الأبواب. قال وهو أنواع: صلح بين المسلمين والكفار وعقدوا له باب الهدنة والجزية والأمان. صلح النسخة إن كانت الهدنة فيها في نسختي فيها لخبط. صلح بين المسلمين والكفار وعقدوا له باب الهدنة والجزية والأمان، أبواب ستأتي إن شاء الله تعالى. وصلح بين الإمام والبغاة يعني من المسلمين وعقدوا له باب البغاة سيأتي إن شاء الله، اللي هو قوله كما يعلم مما يأتي. وصلح بين الزوجين عند الشقاق وعقدوا له باب القسم والنشوز، عندما يحصل نشوز وعندما يحصل خلل في قسم الرجل بين أزواجه المتعددات يلجؤون إلى الصلح، خلاص كل على موقفه، المرأة لا تريد تأبى إلا أن تمتنع من زوجها فيما يريده منها ولا يريدان الطلاق فيتصالحان، أو هو لا يريد أن يقسم بالسوية بين زوجاته في البيات ويأبى هذا وإلا الطلاق ويترفض الطلاق فيتصالحان، وهكذا كما فعلت أمنا سودة عندما تنازلت عن ليلتها إلى عائشة رضي الله عنها مثلا يعني. ولذلك فالصلح يأتي عقب كل هذه الأبواب، الأحسن يأتي عقب كل هذه الأبواب، عقب كل هذه الأبواب. قال وصلح في المعاملات وعقدوا له هذا الباب. إذن الصلح أنواع: صلح في المعاملات وهو ما معنى الآن، وصلح في الحروب سواء قامت أو لم تقم يعني مع الغير، صلح مع غير المسلمين سواء في حرب أو في غير حرب، وصلح بين الإمام والبغاء سواء خرجوا بالفعل أو لم يخرجوا بالفعل على الإمام، وهكذا. وصلح بين الزوجين. نعم يا سيد باسم. رخصة، أنا قلت لحضرتك رخصة يعني خلاف الأصل، خلاف العزيمة. قلت ممنوعات، محظورات الممنوعات اللي معانا. والأصل فيه قوله تعالى، يعني مثلا عشان نقرب المثال، تنازع في البيت قال لي عندك بيت فأقر، لي عندك بيت فأقر له بذلك، لأنه قلنا أن الصلح لا يأتي إلا بعد الإقرار، صلح تم بعد إقراره بأن له أو بأن عليه بيتا لفلان أو ثوبا لفلان أو دابة لفلان إلى آخره. طيب ولا يريد أن يعطيه هذه الدابة أو هذه الدار أو هذا الثوب، ألا يقع بهذا في المحذور بعدما أقر أو جاءت البينة تثبت أن عليه دارا لفلان أو جاءت أو نكل عن اليمين، لم يكن مع المدعي بينة فانتقل اليمين إليه فنكل عن اليمين، كل هذا يثبت أن عليه دارا لفلان، خلاص ثبت الدار لفلان إما بالإقرار أو بالنكول عن اليمين أو بالبينة الشهادة. ولا يريد أن يرجع الدار، ألم يقع في محظور الآن من ظلم الناس حقوقهم؟ ظلم ولا ليس ظلما؟ طب يريد أن يخرج من هذا المحظور، رخص لك الشرع الشريف رحمة بك وبأمثالك ممن لا يستطيعون أداء هذه الحقوق بأن تتصالح مع المدعي على حطيطة إبراء أو على معاوضة، فهو رخصة رغم أن حق المدعي يأخذ حقه كاملا، حق المدعي في الدار كاملة، فصلحوا على بعضها، صلحوا على أقل منها، صلحوا على عين أخرى، ماشي؟ فهل هذه رخصة؟ هل هذا أصل؟ ولا هذا فرع؟ والأصل فيه أي الدليل بقى، الأصل هنا بمعنى الدليل، والأصل أي الدليل فيه يعني في مشروعية الصلح قوله تعالى والصلح خير من سورة النساء. الصلح خير سياق شريف سبقه قوله عز من قائل كريم فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح، ثم قال والصلح خير، كلام على الزوجين عندما يحصل بينهما الشقاق ونشوز الرجل عن امرأته أو العكس، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. قال تعالى والصلح خير، فهل يا ترى الصلح خير هنا خاصة بهذا السياق، صلح خير في هذه الشقاقات الزوجية والمنازعات الأسرية، ولا الصلح خير يعني بعامة؟ والله على الحالتين الصلح خير، فالصلح مشروع. قال والصلح خير لأنه إن كان المراد مطلق الصلح يعني في الشقاقات الزوجية وغيرها كما يدل على ما الدليل أنها مطلقة عامة في الشقاقات الزوجية وغيرها، جاءت في سياق الشقاقات الزوجية ونشوز الرجل عن امرأته. قال كما يدل هو ليس قطعيا يدل، لذلك القرآن ظني الدلالة في معظمه، كما يدل عليه الإتيان بالاسم الظاهر الله دون الضمير الله. ليه بقى؟ مين يقول ياخد جايزة؟ تفضل. فالأمر ظاهر، هل هو الصلح عام وليس خاصا بالصلح بين الزوجين في شقاقتهما في شقاقيهما ولا عام؟ يقول والله احتمالان، احتمال يكون عام، والدليل على كونه عاما دليل على كونه عاما الإتيان بالاسم الظاهر دون الضمير، يعني العدول عن الضمير الاسم الظاهر، فلماذا عدل عن الضمير عن الاسم الظاهر؟ وماذا يقصد بالضمير؟ عدل عن الضمير ليدل على العموم، من قال أنه عدل على الضمير للاسم الظاهر قال الفائدة أن يعمم ويطلق ولا يقيد بعد أن كان سياق السامع أو القارئ منحصر في قضية جزئية وهي الشقاقات الزوجية، فأراد أن يعمم بدل أن يقول ها تفضل بدل أن يقول إيه وهو خير وهو خير. أحسن صحيح كده أحسن. السياق كان المفترض أن يقول أن يصلح بينهما صلحا، لو أراد الصلح الخاص بالزوجين لقال وهو خير. طبعا أخذت جائزة يا شيخ سنة. لو أراد الصلح الخاص بالزوجين لقال وهو خير، يعني كان الأولى. ده من الذي يتكلم الآن؟ مدعي العموم، مدعي الإطلاق، فيقول لا ده عدل عن الضمير إلى الاسم الظاهر ليخرج عن الجزئيات إلى الكليات، يتكلم على عموم الشقاقات والنزاعات. صلحهما أو هو خير دون الضمير، يعني وهو اللي قالوا ده كلام مظبوط. اسم الظاهر مجرد عن الضمير ها؟ ولا يقصد اسم الظاهر مجرد عن الضمير؟ لا لا لا، لا يذكر اسم الظاهر أصلا، لأنه سبق الكلام على الصلح أن يصلح، وعلى فكرة في قراءة أن يصالح، أن يصلح بينهما صلحا. هو الصلح موجود أهو، هيقول الصلح وصلحهما ليه تاني؟ ده مبقاش كلام عربي فصيح يعني، والقرآن فصيح جميل بليغ. أن يصلح بينهما صلحا وصلحهما خير. لا، وهو خير، وهو أي الصلح الذي يجرى بينهما خير. طيب، لأنه إن كان المراد مطلق الصلح كما يدل عليه الإتيان بالاسم الظاهر دون الضمير فالأمر ظاهر، خلاص يبقى عمومه. وإن كان المراد الصلح بين الزوجين حتى مع كلمة الصلح الظاهرة الاسم الظاهر، لكن أيضا أرادت الآخر هيقول لا ده حتى مع إظهار الاسم الظاهر وإبراز الاسم الظاهر دون الضمير، إلا أنه يريد أيضا الصلح بين الزوجين. طب ولماذا عدل عن الضمير إلى وهو الأصل إلى الأصل هنا يعني إلى الاسم الظاهر؟ قال للتأكيد، لبيان شرف هذه المعاملة، هذا الأمر اللي هو الصلح. يكرر كلمة الصلح مرة أخرى، أن يصلح بينهما صلحا والصلح، وقبلها يصالح أو يصلح. إعادة هذا تكرار للأذن لبيان شرف هذا الأمر وعلو قدره للدعوة إليه. على كل حال، لو كان الأمر كذلك أنه خاص بالزوجين أو بما يحدث من الزوجين، وإن كان المراد الصلح بين الزوجين كما يدل عليه السياق، إيه دليلك؟ قال السياق فغيره بالقياس عليه. هذا لا يعني أن غيره من الصلح ليس مشروعا، هو بيتكلم الآن عن مشروعية، دليل مشروعية. لو قلنا أن هذا خاص بالصلح بين الزوجين في شقاقتيهما فغيره بالقياس عليهم، لأنه لا فارق بجامع حصول النزاع في كل. هذا دليل الكتاب. الدليل الآخر من السنة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. الصلح جائز بين المسلمين وغير المسلمين، بين المسلمين والمسلمين، بين المسلمين والكافرين، وبين الكافرين والكافرين. طب ولماذا خص المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وإنما خص المسلمين مع جوازه بين الكفار أيضا، يعني وبعضهم، وبين المسلمين والكفار. قال لانقيادهم للأحكام غالبا، دخلوا معانا لأن يجري عليهم أحكامنا في الغالب. إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، كأن يتصالح معه على خمر، يقول له خذ خمرا بدل البيت الذي لك، حرام، أحل حراما أو حرم حلالا. حرم حلالا كأن يتصالح معها على ألا يطلقها، قالت أنا خلاص أتنازل عن نوبتي في القصد بشرط ألا تطلقني. الله، ده هيحرم الحلال، هي هتحرم الحلال. لا، لأن الطلاق حلال جائز، يعني حلال يعني جائز، فتمنع الجائز وتجعله حراما؟ لا. قال وإنما خص المسلمين مع جوازه بين الكفار أيضا لانقيادهم الأحكام غالبا. وشرطه ضمير يعود على الصلح، سبق خصومة بين المتداعيين. يبقى لابد أن يكون هناك خصوم. فلو قال صالحني من دارك مثلا، تفريع على مفهوم المخالفة، فلو قال صالحني من دارك مثلا بكذا من غير سبق خصومة فأجابه فهو باطل على الأصح، يعني خلاف، والأصح أنه باطل. علة الأصح إيه الذي يقول بالبطلان؟ لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة، سواء كانت عند حاكم أم لا. جميل جدا، يبقى بيشترط علينا أن يسبق الصلح خصومة بغض النظر رفعت إلى الحاكم أو لم ترفع، يعني لابد من نزاع. كمان سنعرف الآن لابد من إقرار أحد المتنازعين أو المدعى عليه يعني بالحق للمدعي يقر بحق المدعى عليه، ثم يبدأ الصلح. مرة أخرى لو سمحت نقرأ: شرطه صفق خصومة بين المتداعيين، فلو قال صالحني من ذلك مثلا بكذا من غير صفق خصومة، يبقى هو خلاص ما فيش خصومة أصلا، هو أخذ منه الدار التي غصبها. فقال صالحني من ذلك، ليس هناك نزاع أصلا، هو يعرف ومقر سابقا، ليس لم يرفض ولم ينازع في أنه أخذ هذه الدار. فقال له: على فكرة الدار التي أخذتها منك واحتللتها أمس، أو السيارة التي أخذتها وسرقتها منك، أو إلى آخره، صالحني عنها بدابة أخرى، بثوب، بدينارات، بدراهم. ولم يحصل نزاع، هذا الصلح غير معتبر، باطل، لابد من نزاع يسبقه ثم إقرار ثم يحصل عقد الصلح. عقد الصلح، لأن عقد الصلح له أحكام. فحتى يأتي عقد الصلح، بلاش تقعد ورايا كده لو سمحت، مكان خالي، تعال اقعد هنا ولا هنا. فلو قال صالحني من ذلك مثلا بكذا من غير سبق خصومة فأجابه فهو باطل، فهو أي عقد الصلح، فهو أي عقد الصلح باطل على الأصح، لأن لفظ الصلح يستدعي سبق الخصومة سواء كانت عند حاكم أم لا. قال: ولفظه، يعني لفظ عقد الصلح، يتعدى للمأخوذ بالباء أو على، وللمتروك بمن أو عن. يبقى هو نقرأ حتى البيتين وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله، النسخة القديمة فيها باء، بقوله، النسخة القديمة اللي معايا يا أخي الحبيب، بقوله يبقى في باء ناقصة عندي. وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله: بالباء أو على يعد الصلح، لما أخذته فهذا نصح، ومن وعن أيضا لما قد ترك، في أغلب الأحوال ذا قد سلك. طبعا هذا من الرجز. فإذا قال صالحتك من الدار أو عنها بألف أو عليه على ألف، فالدار متروكة لدخول من أو عن عليها. صالحتك من الدار، صالحتك عن الدار، فالدار متروكة. والألف مأخوذ، مأخوذ ولا مأخوذة؟ نسخة قديمة. طيب، مأخوذ لدخول الباء أو على عليه على الألف. صالحتك من الدار بألف، أو صالحتك على عن الدار بألف، أو صالحتك من الدار على ألف، أو صالحتك عن الدار على ألف. فأنا أخذت منه الدار أو الدابة وهو يريدها، حصل النزاع، هذه ليست دارك، هذه ليست دارك. في النهاية تنازعنا، ارتفعنا للقاضي أو لم نرتفع، تنازعنا. هذه داري يا حضرة القاضي، أحمد بيقول هذه داري وأنا أقول لا، ليست داره بل داري أنا. تنازعنا وارتفعنا، وبعد قليل ذكرني القاضي وخوفني من ربي ومن الآخرة ومن سوء الخاتمة، فأقررت له، قلت نعم هي داره يا حضرة القاضي. أو جاء بالبينة فثبت حقه فيها، أو لما لم يجد البينة انتقل اليمين إلي فنكلت عن اليمين فثبت حقه في الدار، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فلما جاء إلي اليمين ولم أقسم ولم أحلف ثبت حقه في الدار. المهم بهذه الأشياء أو ببعضها ثبت حقه في الدار، يبقى حصل نزاع، حصل إقرار أو ما شاكله وما مثله من ثبوت الحق للمدعي، ثم بدأ الصلح. فقلت له صالحتك من الدار أو عن الدار بألف أو على ألف، إذن سأترك له ماذا؟ سأترك له ماذا؟ ها؟ قال فإذا قال صالحتك من الدار أو عنها بألف أو عليه فالدار متروكة، تركت له الدار التي كان يريدها، التي كان ينازعني فيها، تركت له الدار اللي هي دخلت عليها إيه؟ من أو عن. المقابل بقى اللي أنا سأأخذه لدخول من أو عن عليها، قال على ألف، صلحتك من الدار أو عنها بألف أو عليه أو على ألف، فالدار متروكة لدخول من أو عن عليها، والألف مأخوذ لدخول الباء بألف أو على عليه أو على ألف. فأحمد هيقول لي صلحتك من الدار على ألف، سيقبل مني ألف سأعطيه ألفا ويترك لي الدار، ما هي داره ثبتت في الدار بالإيه؟ بالإقرار أو بالبينة أو بالعدول عن أو بالنكول عن اليمين. فقبل مني ألفا فترك لي الدار وأخذ ألفا، فيقول صالحتك أحمد المدعي سيترك لي الدار حقه في مقابل ألف أو في مقابل عين أخرى أو في مقابل بعض الدار، سيترك لي بعض الدار ويأخذ بعضها، يترك لي بيتا من الدار. الدار عبارة عن مجموعة من البيوت، الدار عند العرب عبارة مجموعة من البيوت. ممكن تذهبون هنا خلف جامع الأزهر ترون مثلا بيت زينب خاتون ولا كده، ادخلوا لابد من زيارة هذه الأشياء لتروا كيف كان الحياة في البيوت القديمة. هذه ليست قديمة، هذه جديدة، يعني قبل حوالي آخر ساكنيها قبل حوالي 100 سنة ولا أقل أو أكثر قريب يعني. فالدار داخلها بيوت، بيت للرجال، بيت للنساء، حرام لك وغيرها، وممكن مكان للتخزين الغلال، بيت ممكن للحيوانات أعزكم الله، فلابد من تصور هذه الأشياء. المهم فصالحني عن داره على ألف، فقال صالحتك، قال مين المدعي؟ صالحتك من الدار أو عن الدار، يبقى من وعن دخلت على المتروك اللي هي الدار، بألف أو على ألف، فالمأخوذ أخذ مني ألفا لأن دخلت عليها الباء أو على. يبقى كلام من البداية، ولفظه أي لفظ الصلح يتعدى للمأخوذ بالباء أو على، وللمتروك بمن أو عن غالبا. وقد نظم بعضهم هذه القاعدة بقوله بالباء أو على يعد الصلح لما أخذته فهذا نصح، ومن وعن أيضا لما قد ترك في أغلب الأحوال ذا قد سلك. ففي النهاية قال وقد يعكس الأمر في غير الغالب كما سيأتي في بعض الأمثلة، يعكس الغالب فيكون الباء وعلى للمتروك ومن وعن للمأخوذ، قد يعكس وقد هنا للتقليل. تعال كده أيها الطويل، تعال شوية كده عشان لا تعطل الرؤية، تصير من المعطلة. خلاص، وقد يعكس وقد هنا للتقليل. قال وهو لغة قطع النزاع المنازعة، وهو لغة قطع المنازعة، أي سواء كان بعقد أو لا، سواء كان الصلح ده بيتكلم من ناحية اللغوية، بيتكلم من ناحية اللغوية رفع المنازعة وقطع المنازعة بعقد أو بغير عقد في مال أو غيره، يعني مسألة علمية وتنازعنا فيها ثم تصالحنا، ها؟ بأن اقتنعت برأيك أو اقتنعت أنت برأيي أو وصلنا إلى حل وسط فكان بعض رأيي صوابا وبعض رأيك صوابا. فما حصل يسمى صلحا لغة، لكن طبعا لا يسمى صلحا شرعا. والمنازعة مصدر نازعه إذا خاصمه، يبقى نازعه يعني خاصمه، مصدر نازعه منازعة. ومثله النزاع، ومثله الضمير يعود على إيه؟ ارفع يدك. نعم، مثل المنازعة ومثله. فلماذا لم يقل يا خلدون مثلها؟ قال ومثله. خلدون بيدعي ان مثله الضمير فيها يعود على المنازعة. فلو كان كلامه صحيحا، لماذا لم يقل مثلها؟ لأنه بيعود على المنازعة، المنازعة مؤنثة، فلماذا لم يقل مثلها؟ الجواب، هل أنت مصر أنها تعود على المنازعة؟ يبقى أنت مصر على أنها تعود على المنازعة؟ لا، هي تعود على المنازعة، كلامك صحيح، بس ذكر الضمير لأنه يعود على المصدر أو على اللفظ. ذكر الضمير لأنه عاد على المنازعة باعتبارها مصدرا، والمصدر مذكر، أو عاد عليها على المنازعة باعتبارها لفظا، واللفظ مذكر. ولو أرادها على صورتها المؤنثة لقال ومثلها، يعني بمعنى أنه يجوز أن يعيد عليها الضمير مؤنثا باعتبار حقيقة اللفظ وهو أنه مؤنث، ويجوز أن يعيدها عليه على هذا اللفظ باعتبار كونه مصدرا أو باعتبار كونه لفظا فيذكر الضمير. قال ومثله، مثل المنازعة في المصدرية لنازعة، مثله في المصدرية لنازعة، في مثل كونه مصدرا لنازعة النزاع، فالنزاع أيضا مصدر لنازعة. ولذلك عبر به الشيخ الخطيب، عبر بلفظ النزاع، بمصدر النزاع، أنه مصدر لنازعة. فكل منهما عبر به الشيخ الخطيب يعني في شرحي على هذا المتن، فكل منهما ضمير يعود على إيه يا علي؟ للنزاع والمنازعة، مصدر لنازعة، مصدر لنازعة. نازعة ماذا تعربها؟ مصدر لنازعة الممتحنة، نازعة مصدر لنازعة. كيف تعربين النازعة؟ لو سمحت أنا أسأل الممتحنة فلا يتكلم غيرها. نازع فعل ماضي والفعل يدخل عليه حرف الجر يا ممتحنة. الممتحنة في جزء إيه؟ الممتحنة في جزء إيه؟ مش فاهمة؟ الممتحنة في جزء إيه؟ الممتحنة في جزء إيه؟ اسمه إيه الجزء؟ جزء قد سامع. مش فاهمة؟ عشان بتمتحني، عشان ممتحنة، عشان مشغولة بالامتحانات. أعان الله الممتحنين والممتحنات. تسمى الممتحنة والممتحنة، صورة الممتحنة أو صورة الممتحنة. طيب، كنا بنقول نازع لنازع، فنازع فعل ماضي، فهل يدخل حرف الجر على الفعل الماضي؟ لو كان نازع إعرابه فعل ماض يبقى كلام فارغ. ليه؟ لأن اللام حرف جر، وحروف الجر من خواص الأسماء، فكيف يدخل ما هو من خواص الأسماء على الفعل؟ يتكلم. ماذا؟ كيف دخل حرف الجر على الفعل الماضي؟ انت ممتحن؟ ها؟ في جزء ايه ممتحن ده؟ في الجزء رقم كام؟ في القرآن. ها؟ كيف دخل الحرف الجر على الفعل الماضي رغم ان الحرف الجر من خواص الاسماء؟ مش عارف. من قال الاعلم فقد افتى. من فضل بالحكاية. طيب، يبقى اراد اللفظ. اراد اللفظ مصدر لنازع. اراد اللفظ، هذا اللفظ، اللفظ اسم. اللفظ اسم، يبقى هو الان لا يتكلم على نزع كانه فعل، بيتكلم عليه كاسم، يعني وضعه بين قوسين، وضعه في صندوق واغلق عليه وتعامل معه على انه اسم. هذا الاسم، هذا اللفظ الذي داخله نازع فعل ماضي، كما تقول في حرف جر فتعرف في مبتدا، كما تقول ضرب فعل ماض فتعرف ضرب مبتدا. فاهم؟ من عارف؟ من عارف؟ سبحان الله. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. بتزعل من الضرب؟ طب بتغير المكان ليه؟ طب بتغير المكان ليه؟ اكتب اكتب. كتبت؟ طيب، فكل منهما اي المنازع والنزاع مصدر لنازع كما يقتضيه قول الخلاصة لفاعل الفعال والمفاعلة، كما يقتضيه قول الخلاصة لفاعل الفعال والمفاعلة. ايه الخلاصة؟ ممتاز جدع، تفضل هات ايدك الحلوة دي. صح. ألفية ابن مالك هي الخلاصة. لماذا سميت بالخلاصة يا علامة؟ لأنه اختصرها من ألفية الله، كانت اختصرها من ايه؟ اختصرها من تقريبا من الكافية. من الكافية، احنا قاعدين وسط العلماء. سميت الخلاصة لأنها مختصرة من الكافية، فهي كانت 2000 بيت فاختصرها فيما يقرب الألف بيت، فيما يقرب الألف بيت ويزيد قليل. يبقى صاحب الألفية، صاحب الخلاصة، الناظم المبارك ابن مالك قال في جزء الصرف من ألفيته، لأنها ألفية في النحو والصرف، قال فيها في الكلام على المصدر في باب المصدر، قال لفاعل الفعال والمفاعلة، يعني إذا أردت أن تأتي بالمصدر من فاعل لفاعل الفعال والمفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة، أو لفاعل الفعال والمفاعلة. إذا أردت أن تأتي بالمصدر من فاعل، نازع، خاصم، هاجر، بايع، الفعال والمفاعل. الفعال يعني المهاجرة والمبايعة والمخاصمة والمنازعة، والفعال يعني النزاع والخصام والهجار والبياع وهكذا. لفاعل الفعال والمفاعل، لفاعل الفعال والمفاعل. المصدر لإيه؟ مش كل فعل ليه اسم، في حاجة اسمها كده، مش كل فعل ليه اسم. هذا اللغة، من ناحية اللغة يبقى النزاع نازع يعني يعني خاصم. وشرعا عطف على لغة بين قوسين، عقد يحصل به قطعها، قطعها الضمير يعود على المنازعة، أي يحصل بسبب ذلك العقد قطع المنازعة. فهو من تسمية السبب شرطة، وهو العقد شرطة، باسم المسبب شرطة، وهو قطع المنازعة شرطة. يبقى شرعا عقد يحصل به قطعها. أي يحصل بسبب ذلك العقد قطع المنازعة، فهو من تسمية العقد وهو السبب باسم المسبب وهو قطع المنازعة. المسبب يعني النتيجة، مسبب أي النتيجة، نتيجة هذا العقد حصول قطع المنازعة اللي هو الصلح. فهذا العقد سبب سمي بالنتيجة وهو الصلح وهو قطع المنازعة. يبقى هذا العقد سمي باسم النتيجة. قال وبهذا تعلم ما في قول بعضهم، بهذا تعلم يبقى هيعترضه، وبهذا تعلم بعد أن قررت لك هذا أنه من باب تسمية الشيء باسم نتيجته، وبهذا تعلم ما في قول بعضهم. فالقول بعضهم ضع بقى قوسا على القول الذي سيعترض عليه أو الذي خطأه بالتقرير السابق. فالمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. اقفل القوس. هذا القول خطأ، هنا خطأ. ليه خطأ؟ هذه القاعدة قاعدة أغلبية. المعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي، كلام صحيح ولكنها قاعدة أغلبية لا تنطبق هنا، هنا خرج عن الأغلب. فالمعنى الشرعي أخص من المعنى اللغوي. فأنت ترى مثلا الصلاة سميت بذلك في الشرع رغم أنها في اللغة معناها الدعاء أو الثني العطف، وجاءت في الشريعة في الفقه بمعنى خاص، دعاء خاص، صلاة ثني خاص، عطف خاص. فهي أقوال معينة، مش أي دعاء ومش أي ثني ومش أي عطف، فهو عطف خاص أو ثني خاص أو دعاء خاص. إذن المعنى الشرعي وهو أقوال وأفعال مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم جزء من المعنى العام من الدعاء والثني والعطف الخاص. فإذا المعنى الشرعي أخص. الزكاة كذلك، مثلا الزكاة في المعنى اللغوي الطهر والنماء، في المعنى الشرعي لا، ده مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص بنية ويوضع في جهات مخصوصة. إذا هو زكاة في مال مخصوص، نماء وطهارة في أشياء مخصوصة، في أجناس مخصوصة، مش في كل الأجناس، مش في كل الأنواع، مش في كل الأحاد من الناس. إذن المعنى الشرعي أو الفقهي أخص من المعنى اللغوي، وهذا كله ماشي على القاعدة، لكن هنا خرج عن القاعدة لأن القاعدة أغلبية وكل قاعدة لها استثناء. فهنا المعنى الشرعي ليس أخص من المعنى اللغوي بل مغاير له. فلما ذكر بعضهم ولم يسمي البعض، لم يذكره ولم يعينه، ذكر بعضهم هذه القاعدة هنا، يبقى كان ده غير صحيح، لأن هنا لا ينطبق على هذه القاعدة، بل هذا من استثناءات القاعدة، لأن المعنى الشرعي ليس أخص من المعنى اللغوي بل هو مغاير له، مش بينهما عموم وخصوص كلي كما في معظم الأحوال، كما ضربنا مثالا بالصلاة والصيام، وعفوا وحتى الصيام والزكاة. الصيام في اللغة امتناع وإمساك، وفي الشرع امتناع وإمساك عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، فهو من باب العموم الخصوص الكلي المطلق، عموم خصوص مطلق. لكن هنا ده مغايرة، في مغايرة، ده تسمية شيء باسم شيء آخر، فدي بينهما مغايرة. يبقى قول بعضهم، فالمعنى الشرعي أخص المعنى اللغوي هنا في هذا المقام غير صحيح، وإن كانت القاعدة صحيحة، لكن هنا مستثنى من القاعدة. بعدما عرفت أن هذا من باب تسمية العقد باسم نتيجته. قال إلا، يحاول أن يلتمس عذرا لقائل هذه العبارة في هذا المقام، إلا أن يحمل العموم والخصوص الذي أراده على أنه باعتبار التحقق، على أنه باعتبار التحقق، يعني لو إذا تحقق المراد من العقد فيعني المعنى حينئذ فعلا يكون من باب العموم والخصوص، أن يكون النتيجة نتيجة، إذا حصل بقى، إذا حصل النتيجة وتحقق المراد من الصلح فينتج رفع للنزاع، فيكون في ظروف معينة وأوضاع معينة، فيكون أخص من المعنى اللغوي العام. إن كان بهذا فلا بأس. قال ويصح الصلح مع الإقرار إلى آخر ما سيقول، والذي نؤجله إن شاء الله تعالى لاحقا. نعم، باعتبار التحقق، يعني باعتبار النتيجة، باعتبار المآل، إذا تحقق رفع النزاع، يعني إذا تسبب هذا العقد فعلا في رفع النزاع واكتملت الشروط والأركان وارتفع النزاع وتحقق المطلوب، فيكون الموجود هو رفع للنزاع خاص من المعنى اللغوي العام الذي هو مطلق رفع النزاع، لأن قال إن المعنى اللغوي يشمل ما كان بعقد وما كان بغير عقد، ويشمل ما كان على مال أو على غير مال، فهو أعم من المعنى الاصطلاحي إذا تحقق وتحصل المطلوب. سؤالك. يطلق على الخصوم؟ لا، أنا أعتبر مصدرين أن التنازع والنزاع بمعنى التنازع مصدر، والتنازع نفس المعنى لكنه مصدر لفعل آخر. تنازع، المنازعة والنزاع مصدران لفعل نازع، والتنازع مصدر لفعل تنازع، تنازع تنازعا. سؤال ملوش معنى. في أي سؤال؟ نعم. ما هو كل اللي احنا قلناه ده كان عبارة عن ايه؟ ده بيقول لي الصلح في الشرع من باب تسمية الشيء باسم نتيجته، يبقى في مغايرة ولا في مفيش مغايرة؟ ده حاجة وده حاجة، ده شيء وده شيء آخر. كنت همشي من غير ما ازعل، لازم تزعلوني، هذا شيء وهذا شيء آخر. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. لقاؤنا الأسبوع القادم إن شاء الله. المراد بالرقيق عند النصيحة تصرف لنفسه لو كان حولا، لو كان بلغا هذا لا يشرك تصرف لنفسه لو كان حرا، تصرفه باطل مطلقا، مطلقا يعني سواء أذن له السيد أو لم يأذن. هذا من العبارة لنفسه، هو تصرف لنفسه هذا العقل حي يصرف، صرف لنفسه يعني صرف لنفسه، مش وكيل على الغير، يعني صرف عن نفسه، يبيع لنفسه ويشتري لنفسه، ليس وكيلا على الغير، ليس وكيلا على الغير. خرج.